الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زال الكلام في السنة التاسعة من الهجرة حول ما حدث في طريق إلى تبوك ذهابا وإيابا. من الأشياء التي حدثت في هذه الغزوة، يقول يعلى بن أمية رضي الله عنه: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وكانت أوثق أعمالي في نفسي، يعني أكبر عمل أنا أرجوه أمام الله سبحانه وتعالى يوم ما غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ إن المسافة كانت بعيدة، تخلف كثير من المنافقين، فده كان عمل شاق عليهم. وقلنا ان دي كانت مسافه ما يقرب من 700 كيلو بين المدينه وبين تبوك، مشوار محترم. شوف 700 رايح و700 جاي، رقم ضخم. فيقول: فاستاجرت اجيرا فقاتل رجلا فعض احدهما الاخر. بيقول يتخانقوا مع بعض، كان عندي غلام خادم خانق هو واحد، فعض احدهما الاخر. قال: فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، يعني هما بيتخانقوا، ايد ده دخل في بق الثاني بيعض عليه، الثاني بيشد ايده كسر سنانه. قال: فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها. لقوا الثاني جاي يقول له: يا رسول الله انا عاوز القصاص، كسر لي اسناني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟ الفحل ده هو ذكر الإبل. قول له ايه؟ تيجي في الاخر كمان جاي تقول لي يا رسول الله ايه؟ فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هذا القصاص. ليه؟ لان هو جاء هو ده تسبب في هذا الامر. من الاشياء برضو الجميله، عقبه بن عامر يقول: خرجت مع النبي في تبوك، فجلس النبي يوما يحدث اصحابه رضي الله عنه، فقال لهم: من قام اذا استقلت الشمس، استقلت يعني ارتفعت، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه، فكان كما ولدته أمه. شفتوا سبحان الله تيسير الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والتيسير إلى الجنة. النبي بيحب يعني يحفزهم إن هم يهتموا بالصلاة، بيقول لهم: أول ما السماء ترتفع وتتعالى في السماء الشمس، فليبدأ يصلي: غفر له خطاياه فكان كما ولدته امه. حديث سبحان الله احنا نسمعه عادي كده، لكن عمليه تتامله يا جماعه، انت عارف يعني ايه كما ولدته امه؟ يعني لسه النهارده مولود عليه ايه؟ عليه حاجه ازاي؟ واللي فات كله خلاص اتمحى. ليه؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ربنا هيعمل ايه بعذابك؟ قال عقبة: فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله. قل والله أنا مبسوط جدا إن أنا أسمع كده. مين قاعد بيسمع الكلام ده؟ عمر. فعمر الخطاب يقول له إيه؟ فقال لي عمر وكان تجاهي جالسا: أتعجب من هذا؟ عجبك أوي يعني اللي أنت سمعته من النبي؟ قال له: آه طبعا. قال: لقد قال النبي أعجب من هذا قبل أن تأتي. ولو سمعت اللي قبلها، هو عقبة جه دخل سمع النبي، فواحد بقى مبسوط قوي والحمد لله انا سمعت الجمله دي وبتاع، قال له: ما لو سمعت اللي قبلها. فقلت: وما ذاك بأبي انت وامي؟ قل لي بالله عليك. فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. طبعا انت لو مكان عقبة وبتسمع دي، ده الأولى ما كانتش عجيبة أوي يعني، بلديتي قال له من أي أبواب الجنة إيه؟ شوف سبحان الله حاجة بسيطة، لكن احنا للاسف بننسى كتير. ان اللي يقول لك مش هتصلي بسرعه، نخطف الوضوء كده بسرعه عشان نخطف ركعتين ونصلي، خطف خطف خطف خطف، يقف مع زميله يتنوا يتكلم ساعتين ثلاثه في صفحه، بينهم يفاوضوا بعض عشان ايه 1000 جنيه و500 جنيه، فاذا جاء فرض الله خطفوه خطفا. نسال الله العفو والعافيه. الوقت ده بعت النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، بعثه في وفد وسريه معاهم 420 فارس، 420 فارس. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم معاه كام؟ 420 فارس الى اقيدر ابن عبد الملك. والراجل ده كان نصراني وكان رجل من كندة قد ملك هؤلاء. يقول وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك ستجده يصيد البقر. الراجل ده متخصص ومشوار اللي ايه قاعد مال يصيد البقر. خلي بالك يا خالد، الراجل ده علاماته 1 2 3 4. خرج خالد حتى إذا كان من حصن أقيدر بمنظر العين، وكانت ليلة مقمرة صائفة بالليل، وهو على سطح له مع امرأته قاعد بقى مال يقول لها شايف القمر وشايف بتاع، شو خد باله ان خالد هيوادي القمر. المهم فجاءت البقر تحك بقرونها باب قصره، وكمان من تقدير الله هو اصلا صياد بقر، حبكت البقر دلوقتي كمان في الوقت ده قاعده مال تحك فين؟ في القصر بتاعه. يعني بتقول له ايه لو الراجل انزل يلا. سبحان الله. فزوجته لما شافت كده قال هل رأيت مثل هذا قط؟ شوف ده البقر جاي لك ولا عم؟ قال لا والله. قالت فمن يترك هذه؟ شوف عم الأخت ايه تورط زوجها بقى، تقول له فمن يترك هذه؟ في حد يسيب الجمال ده؟ قال لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، جهزوا له فرس وركب معه نفر من أهل بيت فيهم أخ يقال له حسان، وانطلق. فلما خرج تلقتهم خير خالد، تعالى يا نجم مستهينك من امبارح. فاستأثر خالد أقيدر، خدوا أسير. فحسان عمل فيها نجم وحب يقاتل فقتله خالد، وهرب من كان معه فدخلوا الحصن. المهم خالد أخذ أقيدر وأمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح له أقيدر دومة الجنة الحصن ده، وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح، خد كل الغنيمة. سبحان الله. وبخالد أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه عليه. الراجل ده راجل كبارة السرية، وأخذ هدية من النبي صلى الله عليه وسلم معه. أخذ وجبة من سندس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بردة يعني حلة من سندس منسوج فيها الذهب. ذهب الناس يتعجبون بها، وبعدين بقى وريني كده ابص عليها، يا ده في ناس عايشه يا اخي واحنا مش عارفين. فلما وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال: اتعجبون من لين هذه؟ عجباكم قوي؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنه خير منها واليا. سعد كان مات، فبيقول لهم ايه؟ انتوا عارفين المناديل شيء بيحتفظ بيه ولا بيستعمل ويرمى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم الحاجة اللي سعد مش مهتم بيها في الجنة خير من ايه؟ من هذه وآليها. سبحان الله. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل عظيم الروم، يدعوه فيها إلى 3 خطاب: إما الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو القتل. وحصل في هذه الغزوة في الرجوع موت واحد من الصحابة، شاب جميل جدا كان اسمه في الجاهلية عبد العزة. عبد العزة ده كان شاب عاوز يهاجر ويخرج من بيته إلى هو كان على حدود مكة، ولما سمع وبتاع في الإسلام أراد أن يهاجر من مكة، من حدود مكة إلى المدينة. أمه منع الموضوع ده وقالت له لا طبعا، وعمه منعه، درجة عروه أخذوا منه ثيابه وأخذوا منه كل حاجة عشان إيه؟ ما يعرفش يخرج. فخرج وأخذ زي شوال كده وكساء وقطعه نصفين واعتذر به، لم يستر وسط. سبحان الله. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: من أنت؟ قال: عبد العزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت عبد الله ذو البجادين. البجاد ده اللي هو ايه عامله يعني ذو القطعتين، فسمي عبد الله ذو البجادين. عبد الله ده بقى كان شاف، كان وهو خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوه ديت، قال للنبي ادعي لي يا رسول الله أن أموت شهيدا. فقال النبي ادغني لحاء شجرة، هات لحاء شجرة. لحاء شجرة ده يعني ليه؟ يعني ظهر الشجر يعني رحمه الله. فجاب للنبي قشرة إيه، فأتاه ذلك فربطها النبي على عضده على إيده وقال اللهم إني أحرم دمه على الكفار، يعني بيدعي الله سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله ليس هذا أردت، بتقولي رسولها بقول لك ادعي لي بالشهادة. فقال النبي إنك إن خرجت غازيا في سبيل الله فأخذتك حمى فقتلتك فأنت شهيد، أو وقصتك الدابة فأنت شهيد، لا تبالي بأيتها كان تقلاش. فلما نزل بتبوك أتته الحمى فقتلته. فعبد الله بن مسعود بقى بيحكي يقول قمت من جوف الليل، قمت بالليل كده لقيت في خرحشة كده، فإذا وأنا مع النبي في غزوة تبوك فرأيت شعلة في النار ناحية العسكر، واحد قايل إيه نار كده عشان بالليل، فاتبعتها أنظر إليها، إذا رسول الله وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجالين قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله في حفرته. يبقى مين اللي بيدفنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول أدني إلي أخاكما، أدني إلي أخاكما، فدلياه إليه. فلما هيأه لشقه قال النبي اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارضع. فقلت عبد الله بن مسعود يقول فقلت يا ليتني كنت صاحب الحفرة. يقول له يا شد النتيجة بتاعته طلعت. فعبد الله بيقول يا ريتني انا كنت مكانه. في واحد يقول لي انا حلمت ان انا ايه مت وانا ساجد، فلما صحيت من النوم عاوز ارجع تاني ما اقومش، اقول خلصت خلاص. سبحان الله، نسال الله ان يرزقني واياكم حسن الختام. وكان صوته جميل جدا في القران، صوته عالي، وكان يحب هو ايه يترنم كده بالصوت العالي، فكان رجلا صيدا. فشكاه عمر إلى النبي قال يا رسول الله ألا تسمع إلى صوت هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن، قد منع الناس القراءة، حدش هتقرأ، واخد الجامع الحس. فقال النبي دعه يا عمر فإنه قد خرج مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن النبي بيقول له يا عمر هو قاعد 24 ساعة يعني بيقرأ القرآن، هتدخل الجامع ربع ساعة وهيمشي، سيبه ده جاي ومش لاقي مكان يقعد فيه. ولذلك كان من أهل الصفة رضي الله عنه. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جلس 20 في تبوك. ومعاذ يقول لما أقبلنا مع النبي لما رأيته خليا أي لوحده فدنوت منه، قربت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. انا بحس لو انا مكان معاذ بن جبل احنا في الجنه وعايشين مجاهدين 700 كيلو رايح 700 راجعين، انتوا كلكم اصلا من اهل الجنه، ده انتوا بس يا ريت اللي جاي يلحق بكم، لكن لا يبقى شغالين وايه يعني. تلاقي في واحد قاعد امال يصرف فلوس وكده وقاعد ينفق فلوس وامال يبني جامع، وهو بيبني جامع كده في واحد يقول له ايه على فكره الحاج فلان مريض، يقول له هنصلي ونروح نزور. يجي واحد يقول له يا عم انت في خير، يقول له لا الله اعلم الحسن هي اللي بتتقبل ومحدش عارف. عشان كده في قاعده من القواعد مهمه جدا، اضرب مع كل اصحاب عباده بسهم. في واحد في الانفاق على طول، واحنا مقبلين دلوقتي على 10 ذي الحجه، في مجموعه من الشباب بيجمعوا كده عشان يعملوا بقره لله ويذبحوها، اضرب معاهم بسهم. يا عم ما انا ذابح اصلا كده كده، ده انا داخل ده انا هذبح بقره، ايه المشكله لقيتهم بيجمعوا؟ خدوا يا جماعه مني 500 جنيه إني مساهمة في البقرة دي، ليك اضرب معاهم مساهمة، خاطر إحنا مقبلين على 10 ذو الحجة، إن شاء الله يكون لينا إيه نقاش فيها وكلام فيها، عاوزين سرعة، إقبال، أفضل أعمال في هذه الأيام المباركة اللي إحنا مقبلين عليها، إن شاء الله ربنا يفتح علينا ونذكر أنفسنا وإياكم بيها إن شاء الله قريباً. حلو. معاذ بيقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، فقال فاضي على طول استنهزت الفرصه فدنوت من النبي وقلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. احنا بالنسبه لنا الحاجات دي ما احنا عارفينها صح، بس هم الصحابه ما كانش في حاجه، وهم في الحضانه بني الاسلام على خمس وحافظين الحاجات دي، فالنبي رتبها له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا ادلك على ابواب الخير. قلت اجل يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم انفتح معاه ليه بقى؟ لانه استنهز فرصه ان النبي فاضي، وده سبحان الله انت لما تكون عاوز سؤال من حد وتلاقيه فاضي تدخل عليه كده على طول يعطيك. شوف والدك كده قاعد خلص ورده للقران وقاعد ومسترخي، تروح داخل تقول له ممكن اتكلم مع حضرتك شويه، تروح داخل عليه تجيبه على طول. لكن انت تبقى عاوز حاجه قاعد يقرا الورد لو سمحت معلش يا حاجه بس دقيقتين كده وبتاع، عاوز ايه؟ انت طالما فرجت ايدك كده انت ما بتفرقهاش لله، يبقى انت ناوي على حاجه. زي احد الاباء كده يقول له انا ابني اول ما يقول لي ازيك يا ابي وعاوز حاجه مني وبتاع، اروح داخل بايس ايدي اقول له ادخل في الموضوع عاوز ايه؟ على طول هو عاوز جيبي. لكن طالما مش عاوز جيبي لا في بوس ايد ولا في بوس ظهر ولا في اي حاجه، السلام عليكم وعليكم السلام. سبحان الله. المهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادلك على ايه افضل ابواب الخير؟ قال اجل يا رسول الله. قال الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. الحديث ده مهم جدا، شفتوا الميه بتطفي الولعه ازاي؟ برضه الصدقه يا جماعه بتطفي ذنوبك، بتطفي المشاكل. يعني شباب كتير من الادمان اهل الادمان ربنا عافيهم يجي يقول لي اقول له ايه؟ اهتم بالصدقه. طب ايه علاقه الصدقه بالموضوع ده؟ ما الخطيئه دي عامله زي الولعه، قاعدة ما تاكل فيك. طفيها بالصدقه. اطفي النار دي بالايه؟ بالصدقه. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في بيت في جوف الليل. صلي بالليل كده الساعة 2 الساعة 3 الا ربع تقوم تصلي ركعتين في جوف الليل، ثم قرأ تتجافى ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنان؟ قلت أجل. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السنان. هو ده كل الموضوع طول عليه فلخبط. فقال النبي ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إنه يسرد النبي صلى الله عليه وسلم القيمة الكبيرة دي عشان هو يهال الأمر. هجيب له كله إزاي؟ عشان يقول له في الاخر طب اقول لك على حاجه تجيب الملف ده كله. فقلت بلى. فاخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم قال له تكف عليك هذا، امسك ده لو مسكته كله يجي. قلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به. هو احنا هنتحاسب على الموضوع ده؟ شوف يا جماعه انت عينك ممكن تتعب صح، وانت تمسك الموبايل كده تبص فيه كتير وبعدين تقول عيني وجعتني بقى تروح سايبه صح. الشباب بيلعب بلاي ستيشن قدام التلفزيون يزهق عينه توجعه، اللي بيسمع اي حاجه يقول لك ودني وجعتني شيل السماعه صح. ايه الجريحه اللي ما بتتعبش؟ اللسان. حتى يقول لك اللسان ده ايه الله اكبر. حتى لما تلاقي كده اللي الناس الاباء الكبار كده بتتكلم كتير يقول لك يا ابني يا ابني انت راديو ما بتبطلش، لان الاذاعه ما بتبطلش. فهو كده، ولذلك قالوا لك ان اللسان ده ربنا خلقه عمل له سجنين، الاسنان سجن ولو فلت منها يلاقي الشفتين وبيفلت برضه ويعدي وايه ما بيبطلش. فقال له الا اخبرك؟ فقال له تكف عليك هذا. قال احنا هنتاخد بيه ده يا رسول الله؟ قال ثكلتك امك يا معاذ. ده دعاء يعني للتنبيه، يعني مش مراد اللي ودته ليه في ايده ثكلتك يعني فقدتك، يقول له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هو ده اللي بيجيبهم. سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه سيدنا احمد، وسبحان الله يا جماعه لا تجد انسانا موفق الا وهو منتبه للسانه، ولا تجد انسان غير موفق مخذول الا واتي من لسانه. جاي في البيت متوتر والطلاق والدوشه كل بسبب ايه؟ اللسان. اللسان ده سبحان الله يرفعك، او نسال الله العفو والعافيه تكون الثانيه، عافانا الله واياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن القول وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.